حبيت بقالي 7 أيام وفضل لي يا قلبي 7 أيام، حبيت بقالي 7 أيام وفضل لي يا قلبي 7 أيام، واتهنى ونور كل الأحلام. حبيت بقالي 7 أيام 7 أيام، أنا حبيته. اشتقت لنور الحب سنين، وقابلته لقيت في القلب حنين، وشبكني الحلو بنظرة عين، شبكني الحلو بنظرة عين. أنا قلت صحيح صحيح في الدنيا غرام، حبيته بقالي 7 أيام 7 أيام، أنا حبيته. الحب ده اسم وشيء مكتوب، ونسيمه يفتح ظهر قلوب، قولوا في الحب يا عيني تدوب، يا عيني تدوب، يا عيني تدوب، يا عيني تدوب، وطول الأرض زي الأنغام. حبيته بقالي 7 أيام 7 أيام، أنا حبيته. حبيته الحب ده كاس مليان يشفي المجروح، يروي العطشان، يشفي المجروح، يروي العطشان. حبيته الحب ده كاس مليان يشفي المجروح، يروي العطشان، يشفي المجروح، يروي العطشان.